في اللي بيصيب الإنسان. ولو كان ذمية، ولو كان المصاب ذمي لازم تروح أسير. نشوف إخواني عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيين، مرض راح زار وعادوا عليه الصلاة والسلام بار لك لون. لما عادوا وجدوا في حال النزح سكرات، قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. صار الغلام ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر لأبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. مين أبو القاسم؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أكبر أولاده شو اسمه؟ القاسم. والثاني شو اسمه؟ عبد الله. والثالث إبراهيم. له ثلاث أولاد ذكور وله أربع بنات. النبي عليه الصلاة والسلام أديش أولاد الذكور؟ ثلاثة. القاسم وبه كان يكنى، وعبد الله يلقب بالطيب والطاهر لقبان له، والثالث إبراهيم من ماريا القبطية. فهمش له؟ أما القاسم وعبد الله وستنا زينب وسيدي رقية وأم كلثوم وفاطمة، هذول كلهم من ستنا إيش؟ خديجة بنت خويلد. صبيان وأربع بنات. فهمتوا يا ابني؟ شو قال له؟ إيه نعم، ليش كنا نتكلم البحث؟ القاسم. وبه كان إيش؟ يكنى عليه الصلاة والسلام. أطع أبا القاسم. قال له أطع أبا القاسم، يعني أطع رسول الله، فصار ينظر إلى إيش؟ إلى وجه أبيه. قال له أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفى. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى إيش؟ أنجاه من النار وأدخله الجنة بسببه، بسبب النبي. لو النبي ما دخل له ويقول له قل لا إله إلا الله كم تدخل إيش؟ جهنم. فهمتوا يا ابني؟ بأن التعزي إلو الإنسان يروح يعزي، فإجى رسول عز به كمان. فهمت شلون يا ابني؟ قال شوف، التعزية مستحبة ولو كان يعني المعزى ذمية. فهمتوا؟ قال بدي دليل. قال لما رواه ابن ماجه. ابن ماجه بدون تاء، في ناس بيقولوا ابن ماجة خطأ، هي ابن ماجه بالهاء المربوطة بدون تاء نقطتين. فهمتوا؟ لما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن. نعم. اسمه عبد الله. قال بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة. إذا رحت أنت عزيت أخاك بمصيبة، ولو كانت هذه المصيبة في مالك أو في جسمك أو في ولدك أو في كل شيء. أوقات الإنسان بفلس، والله شلون، أوقات لسه ما بيحترق محله وما بتعزيه، فشلون بيموت ابنه، بيموت أبوه، بيموت زوجته. قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، شو بيكون جزاؤه؟ إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. يا سلام، صار لك شلون؟ الحلل الكرامة اللي الله بيكرم العبد فيه ولبسه الحل العظيم اللي ما لها نظير في الدنيا كلها. هالحلة هاي يعني لو وضعناه بالنسبة لقيمتها وبالنسبة للدنيا كلها، الدنيا كلها من عرشها لفرشها لجبالها لبحارها لسماوات الأرضية ما بتساوي قيمتها الايش الحلة هاي. صار لك. قال وهي لا تستحب إلا مرة واحدة، التعزية مرة واحدة. فهمت شلون يا ابني؟ كم مرة التعزية؟ رحت أول يوم عزيت، ما بقى حاجة تروح ثاني يوم وثالث يوم، بحطوها ثلاث أيام. مش ليش ثلاث أيام؟ لأنه معلومك الناس ما بيستطيعوا كله يجوا فرد يوم، بيجي أول يوم قسم، اللي ما عزى بيجي ثاني يوم، اللي ما عزى بيجي ثالث يوم. فهمت شلون؟ في بعض الناس ما بيجي بعد الشهر يا ابني، إلو إني عزي والله لسه ما تكرار. فهمتوا؟ يسقل ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة. متى بكسيها؟ يوم القيامة. شو معنى يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهمت شلون؟ نعم. قال وهي التعزية لا تستحب إلا مرة واحدة، وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه، مو بس للي واقف. طب تعزي جميع أقاربه، أمه، خاله، عمه، أخوه، ابنه، كلهم تتعزيون. فهمت شلون يا ابني؟ أي نعم. وأقاربه الكبار والصغار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل سيدنا جعفر وإجا سيدنا جبريل نعاهم، هلا طلعي لي أولاد جعفر، كانوا صغار. صار له صار عليه السلام يعزيه ويقبلهم من رؤوسه ويبكي. قلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، أحدث لجعفر شيء؟ قالوا نعم، الآن أتاني جبير بنعيهم هو ورفقاته أصحابه. قال وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، سواء كان ذلك قبل الدفن التعزية أم بعده. في ناس بيروحوا قبل الدفن يعزوا بالبيت، ما في ناس بيروحوا على البيت يعزوا بيطلعوا كمان مع أولاد إيه؟ كل سنة طلع غسلوه في ناس بيروحوا بيعزوا بيروحوا معه كمان إيش للقبر بيصلوا عليه بيروح معه تليس القرب. هذا اللي بيطلع مع الميت وبيصلي عليه حتى يدفن له قيراطان من الأجر. قديش القيراط؟ القيراط من جبل أحد. شايفين إخواني؟ بقى في ناس قال بيطلعوا شو طالعين الجنازة ما يفوتوا محل الجامع بيقفوا برا رايحين بلغوه طار لك لون رايحين مو لله رايحين مشان خاطر زيد ومشان خاطر بكر. فهمتوا شلون يا ابني؟ قال شوف الله سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعده إلى 3 أيام. التعزية إلى قديش؟ إلى 3 أيام. معلومك المدينة كبيرة بيستطيع الناس يجوا كلهم باليوم؟ ما بيستطيعوا إلا إذا كان المعزي أو المعزة غائبا. ها إذا كان المعزة اللي بدك عزيه مو موجود بالحجاز مثلا وإجا بعد شهر نروح من عزيه وهذا لك له. أو إذا كان اللي بده يعزي غائب وإجا بعد شهر كما بروح بعزي ما في مانع. ودي شلون؟ فلا بأس بالتعزية بعد 3. فهمتوها يا شباب؟ حكم عظيم هاي عم تعطوا بالكم يا أبي. ألفاظها ألفاظ التعزية. قال والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة. بأي لفظ يخفف المصيبة بتحسن إيش؟ ويحمل على الصبر كمان. ويحمل على الصبر. أين؟ قال والسلوان فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى هذا الحب ابن الحب مهين سيدنا زيد قتل في مؤتة وسيدنا جعفر وسيدنا إيش عبد الله بن رواحة مهين ثلاث مرة الثلاث. قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني إلى النبي أن ابنا لي قبض فأتنا. بعثت له خادم إنه أنا ابني مات تعال عندي يا رسول الله. شو بكون جد الولد الرسول مو هيك؟ فأرسل ابنة النبي يعني هي سيدتنا رقية رضي الله تعالى عنها فأرسل يقرئ السلام. قال له قل له بيقرئ عليك السلام ضارت لون ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. تحتسبه عند الله عز وجل. فهمت يا ابني؟ بيقول النووي قال النووي هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن الله تعالى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى فلم يأخذ ما هو لكم ما أخذ لي لك. هذا نحن منا عبيد لله كلنا نحن ما إلنا شيء إلا إذا كان عندك أطيع غنم ملك إلك طار لك لون وأنت أخذت واحد يذبحت هذا بقول لك شو عم تساوي ملكك هالشيء ما حدا بيحسن بصرف مو هيك يا ابني؟ قال فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم بس حط عندكم عارية في معنى العارية. ومعنى له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء يرحمكم الله. وكل شيء عنده بأجل مسمى يعني له حدد محدود عاري عندك لسنة لسنتين لعشرة لخمسين لستين فلا تجزعوا فإن من قبضه الله قد انقضى أجله المسمى. وكل أين قال فإن من قبضه الله قد انقضى أجله المسمى فمحال تأخره أو تقدمه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عم تعطوا بالكم يا شباب؟ فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم وأفضل ما يتأسى به المتأسون إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المال اللي في جيبنا مو إلنا، لا مو إلك، هذا المال لله، وضعه عندك شو بتكون بحق الودي. قال لك عطيف دان وسوك زكي مالك وفعل كذا وفعل كذا، يا ترى مطبق الشيء؟ وذلك قال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، مال الله مو مالك. إنما جيت من بطن أمك تملك شيء مال؟ هلأ واحدنا بيملك عيونه، بيملك سمعه، بيملك بصره، بيملك أسنانه، بيملك دراسه، بيملك أعضاءه، بيملك روحه، بيملك ابنه، بيملك ما مليك مملوك يملك أنت وما ملكت يداك لسيدك ومولاك ملك. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال له إلا خليها تصبر تحتسب. وروى الطبراني والحاكم وابن مردوية بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه مات ابن له، مين المات؟ سيدنا معاذ بلد، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه. شوفوا تعزية الرسول ما أعظم التعزية. فكتب إليه لأنه كان بعيد، كان هو بالشام، ظهر لك كان باليمن ورسول بالمدينة. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل. شوف مكتوب أحلاه إنسان لما يكتب يبدأ بنفسه، من محمد بن عبد الله إلى معاذ بن جبل، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر، يا سلام، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنية اللي وهبنا يا رب العالمين، وعواريه المستودعة، عاري عنا مستودع يعني، متعك الله به في غبطة وسرور لا الولد، وقبضه منك بأجر كثير. كيف؟ الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قديم. يعني اللي نازل بالعبد قريب مهما كان بعيد. ملك يا ابني لو عشت عمر نوح أو ضعف ضعف ضعف فآخرا تموت فأف أف أف. هلا أمس البارحة أقرب إلينا ولا يوم القيامة أقرب؟ لا يوم القيامة أقرب. ليش؟ هذا أمس هي عم تدبر وأنت عم تدبر، كل واحد عم يمشي هيك. أما أمس يوم القيامة جاء عليك وأنت مقبل عليها، صرت أقرب. فهمتوا شلون يا ابني؟ لكان. وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة، يا سلام، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فزقوا، بدك تزق بالله، وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا المصاب من حرم الثواب. قال العلماء فإن عز مسلما بمسلم قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وإن عز مسلما بكافر شو بيقول؟ قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وإن عز كافرا بمسلم غير لشلون قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وإن عز كافر بكافر قال أخلف الله عليك. شايف؟ وأما جواب التعزية شو بدي إذا تقول له؟ قال فيؤمن المعزي ويقال للمعزى آجرك الله. شو بيقول له المعزي؟ آجرك الله. وعند أحمد إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح. هلأ في ناس بيقوم بعزوا بعضهم، في ناس بيصافح الناس، بيقول له عز أعظم الله. بوش يعني كلتا الطريقتين جائزتين. وقد رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة في الناس بشيء ووعيهم ظهر لك لون الحريم بالقرى كان يشحر وشها وظهر لك لون وتأخذ أواعي للميت تدفنها معه كمان ظهر لك لون إن كان عروس بيأخذوا الحلي بدفنوه لك ليس صار الناس يمشي الأبور قال هاي ماتت غنية ونزل معها الدهب يوحش الأبر حتى يسعد الذهبات اللي معها فهمت شلون يا ابني. قال وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل وإنها فحسن. لو شفت واحد عم يشق وعي العزية لازم تعزيه ما بنترك الحق مشان باطل نحن انتوا شلون يا ابني يا سلام عظم عم تعطوا بالكم شفنا بعض النساء شحرت وجهها شقت ثيابها من عزيها ما بنترك الحق مشان الباطل لكن امام نقول هذا ما بيجوز ضار لك لو بدك تتقي الله بدك تسبيح عند الله عز وجل نعلمها يعني فهمتوا يا شباب الجلوس لها لايش للتعزية. قال السنة أن يعزى أهل البيت نعم وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد. كان في الأول يعزوا بعضهم التربة ضرلت له يدفنوه يعزوه كل يروح لشغله يدفنوا الأخواني سواء كان معزا أو معزيا وهذا هو هدي السلف الصالح. قال الشافعي رحمه الله في الأم كتاب سمى إيش الأم أكره المأتم قال لك يعملوا المآتم ويقعدوا ويساووا وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن وين اللي بيقعدوا ما بيجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. قال النووي قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره الجلوس للتعزية. قال ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل البيت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية بل ينبغي أن يصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صرح به المحاملي ونقله عن نص الإمام الشافعي رضي الله عنه وهذه كراهة التنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات فإنه محدث وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خص الآن النساء هون عنا ظهر لك لون بيعملوا إيش تعزية مسوية بيقعدوا بيلبسوا السواد ظهر لك لون بيقعدوا كله بيطفى الأنوار ظهر لك لون مثل النصارى اللي بيفوت ما بيسلم المرأة بتفوت لا بيسلم إنه تسلمت أو حكت بتروح الإيش التعزية بيقعدوا هيك غطين مثل إيه مثل القربان السود ظهر لك لون نعم وليك بيقفولوا كمان صار ايه معزيين ايوه دخلت حربه ايوه بيقفوا مثل الرجال صاروا هلا ايوه ولا بيحكوا ولا شيء بيقعدوا هيك وساكتين وظلمه نعوذ بالله كل هذا مو من الاسلام بشيء هذا بدع النصارى فهمتوا يا ابني حرام لك. وذهب الامام احمد وكثير شلون عندكم تعزي انتم في الجزائر نعم بيتكلموا مثل هنا يعني نعم والنساء بتعمل تعزية ولا لا شي تعمل تعزية كمان بيلبسوا السواد وبيقعدوا هيك ما بيلبسوا على العادي شو حيك أبيض ايوه طيب. وذهب احمد وكثير من علماء الاحناف الى هذا الراي وذهب المتقدمون من الاحناف الا انه لا باس بالجلوس في غير المسجد لان معلومك دين ايام شي تفهم دي في الطريق بيقعدوا بالبيت مشان ايش شوف اختلاف الاقوال ما احلاها. وذهب احمد وكثير من علماء الاحناف الى هذا الراي انه ما يجتمع والله تشوفون في بيت. وذهب المتقدمون من الاحناف الى انه لا باس بالجلوس في غير المسجد بس ما يكون في المسجد ثلاثه ايام للتعزيه من غير ارتكاب محظور ممنوع فهمت شلون يا ابني وعليه عمل الناس الان نعم هذا اريح شيء يا ابني فهمتوا. وما يفعله بعض الناس اليوم من اجتماع للتعزية وإقامة السرادقات خاصة بمصر بيعمل لك كل سرادق ظهر لك يعني الخيم هذا بيعمل لك يعني من هون تقريبا العمارة سرادق حطوا الكراسي بيجيبوا القراء العظيمين لكن من أدبه اللي بيفوت لو بيفوت ألف نسمة بيصحن الحل ظهر لكم حاطين كراسي كتير بيفوت مثلا هالرجل بيقعد على الكرسي بدأ القارئ عم يقرأ مثل الله يرحمه مصطفى إسماعيل ظهر لك له بيقرأ تقريبا تلت ساعة تلتين الساعة ساعة ما عم يقرأ ما حد بيقوم أبدا، ما دام عم يقرأ احترام القرآن كل الناس ساكتة. متى ما قال صدق الله العظيم بتم منه 3 4 5 دقائق 10 دقائق بيستريحوا، اللي بده يطلع بيطلع بده يفوت بيفوت. فهمتوا يا شيخ إخواني؟ عادي حسن هي. أما نحن بكون عم يقرأ بنحمل حالنا ونمشي صد نتكلم ظهر له ليش؟ أن المحل ضيق ما بيسع الناس يا ابني، هي السبب نحن منقوم. ليش؟ هلا اجوا ناس من محل انت لا فين نحط الناس؟ اذا ما قام ناس ودخل الناس ما بيصير. اما هناك بيعملوا السرادق عم اقول لك بحطوا لك اقل ما يكون 1000 كرسي. ما شفت يا شيخ ابراهيم؟ ما شفت السرادق اللي بحطوه بمصر للتعزيه؟ شو كل سرادق؟ ظهر لك شو كل سرادق عم اقول لك 1000 2000 رجل لو اجوا بيسحبوا الكراسي حطوه. وذلك متى ما شرع القارئ بالقراءه تلاقي لو رميت الابره بترن. ما حدا بيطلع او بيتحدث حتى يختم صدق الله العظيم. وقت اللي بده يشرب مي بيشرب مي، بده يسوي شيء بيسوي، بده يطلع بيطلع. بقولكم اخواني نعم كنا عرس وقت نعم فكرنا مثل عرس ايوه دخلنا ولا قراءة قرآن ايه قراءة قرآن بالعرس ما بيعملوا قراءة قراءة قرآن بيجي القارئ يعني ايه بيجي القراء بيجي قراء لكن بيجيبوا قراء يعني. والقارئ قديش بياخذ القارئ بهالجلسة؟ 1500 جنيه 1000 جنيه 500 جنيه 200 جنيه 300 على حسب ايش الميت وحسب القارئ. ظهر لك شلون؟ ثم الله يرحم مصطفى اسماعيل لما بده يجيبوا يبعث نادر يشوفوا للصالون اهل انه يروح يقرا فيه ولا مو اهل احترام القران. ظهر لك شلون؟ يروح له للصالون طوله مثلا ايش 500 متر 1000 متر في كراسي كذا مرتب كذا هيك الله صالون طوله شعش امتار كذا ما يروح ولا ما بروح مشان بده يكون محل هذا عظيم في القران يكون اعظم لي. فهمت شلون يا ابني؟ انما الاعمال نفي. الله يرحم صدر اسماعيل. يا سلام على القول هذا الاخر محله. لو قصرنا على قول الامام احمد وعلى كثير الاحناف المتاخرين انا ما بجوز استعمال التعزيه، هذا قول متقدم للاحناف انه يجوز. ظهر لك شلون؟ بس ما يحدث بدع ما يحدث بدع جديده ما في شلون. وما يفعله بعض الناس اليوم من اجتماع للتازي وإقام السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهات والمفاخرة، مين راح يعمل مباهات ومفاخرة؟ أي بعيد المباهات والمفاخرة يا ابني، ظهر لك لون. وإنما الأعمال بالنيات الحقيقة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليه فعله، لا سيما أنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن. مين يتغنى بالقرآن؟ الله شلون. كل ما الإنسان يحسن صوته بالقرآن يصير أحلى وأجمل للقرآن وأوقع في النفوس، مو هيك يا ابني؟ نعم. من غنى بالقرآن مو هيك يا ابني؟ رسول قال له ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، مو هيك يا ابني؟ لما الرسول شوف يا ابني عليه الصلاة والسلام كان يمر بالليل الرسول على أصحابه يفيئهم لقيام الليل، يمر يفيئهم لقيام الليل. عم تعطوا بالكم من جملة مر بأبي موسى الأشعري. أبي موسى الأشعري وجدوا قائم متوضي مصلي وعم يقرأ قرآن كريم، وقف صار يسمع له، تم يسمع له حتى إيش أنهى قراءته وجع المسجد. لما إجا صلى قال له يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، هي آل زائدة يعني من مزامير داود. ظهر لك شلون؟ قالوا أو كنت تسمع لي يا رسول الله؟ قال له اللهم نعم. قالوا لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرك وزينته. كان عم يقرأنا إيش؟ كان صوته جميل. فهمتوا يا ابني؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اسمه، كان صوته جميل كثير. فهمتوا يا ابني؟ ولذلك إذا كان صوته جميل ورد زينوا القرآن بأصواتكم، حديث صحيح. فهمتوا يا ابني؟ هلا بالله عليك يقرأ مصطفى إسماعيل أو عبد الباسط أو يقرأ واحد يكون صوته ايش مثل العرباية مثل بعضهم هذول. لما اجوا لهون الجماعة اعطوا بالكم يا ابني، لما اجوا وقت الوحدة واجوا المصاري لهون اجى الشيخ الشعشاعي شيخ القراء الله يرحمه الصوت العظيم، واجى مصطفى اسماعيل واجى عبد الباسط واجى الشعيشعي، هذا طلعوا فين؟ قرأوا بالأمن، طلعوا على المنبر لفوق أول ما قرأ الله يرحمه إيه الشعشاعي صوت شباعي إتقان شيخ القراء. وقرأ عبد الباسط 20 واحد بابتو ما أسلموا ذلك اليوم، 20 من مسيح آمنوا لما شافوا القرآن، آمنوا سمعوا القرآن العظيم، صار يشتروا مصاحف بعد يضغطوا تمام هيك متعم يقرأ، 20 واحد آمنوا بليلة واحدة. فهمتوا يا ابني ليش؟ إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمسمر. وما هو من كلام البشر إن هو إلا وحي يوحى. فهمت يا ابني أنير؟ هذا أول ما طلع الراديو صار يقرأ القرآن بالإيش بالإذاعة معلومات ويسمعوا الأصوات العظيمة. إجوا المسيحيين اشتروا مصاحف وصليط. إجوا الأخوة قالوا لا ما بصير بكون ما إيش تسمع وسكروا الراديو وقت القراءة القرآن. قال طيب نحن مسئرونا أنتوا إيش الإنجيل. راحوا على بيروت بدي يقرأوا الإنجيل. قال دن دن دن شو دن دن شو دن دن دن قالوا فين هلا شو هالبلاء فضحتونا. قال لا بتعدوها مرة تانية ما عاد وعدوها. قال لك لو أما المسيح القرآن حتى عم يسمع الخطب. قال لك لو عم يفتح ويوم الجمعة يسمع الخطب. قال لك لو والله أنا سمعت من رجل إنه إيش فتحوا كان وقت الخطبة بجامعة توبي تبع الإذاعة عم يخطب الشيخ سعيد البرهان يوم العيد. من جملة ما قال من كان عيد أضحى من مات ولم يضحي فليمت إن شاء نصرانيا وإن شاء يهوديا. هولي كلنا عم يسمعوا اليهود والنصارى فتحوا للمفتي. دار الله شلون هيك يا أستاذ هيك نحن اليهود والنصارى إنه اللي ما بضحوا عنكم يموت يا يهودي إنه كل أدنى أصين نحن كذا وكذا. مو لازم تنقال هي بالإذاعة مو معلومة عم يسمعوا جميع الناس. لا الله قال لو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. بتجيب أشياء ترغب الناس في الدين. قال له هيك تمنعونا ان نسمع خطبكم نبقى وكذا. قلت يا ابني بدي يكون سهل الحكيم مو هيك يا ابني. الأرسل حكيما ولا توصيه. الحكيم بده واحد يوصيه. شو الحكيم تعرفوا شو الحكيم شو يا سعيد شو الحكيم اللي بيضع الشيء في محله. هذا الحكيم. شو الحكيم اللي بيضع الشيء في محله. مثلا القلم فين محله حطه هون على الطاولة. إذا أنت حطيته وراء الباب مع الكنادر بكون محلها. جبت الكندرة حطيته هون هذا محله هون. هذا بيكون حكيم. هذا شو بيكون هذا قول له شو هذا بيكون غبي مو هيك ونجاهل مو حكيم. الحكيم بدك ما توصي بحط كل شيء محله. أما الجاهل بدك دام ماشي قول له اصحى تسوي هيك اصحى تسوي كذا دائما لاح ومع كل هذا ما بإيش. قال في واحد مرة وقت عزم الأتراك بدي علموه إيش اليمين والشمال. ما كان يعرف يمينه من إيش وشماله. قال له اللي تأكل فيها إنها اللي بتأكل فيها. قال له اليمين واللي ما بتأكل فيها قال له الشمال. قال له طيب دور يمين دور. بعدين إذا قال له قول لديك هيك لشوف صد قول لديك. قال له مين يمين وشمال. قال له والله بده الله ينكشها هيك. قال بده الله ينكشها مين يمين وشمال. قال له لديك بعض البعض. هذا حكيم ولا غبي؟ هاي ابني عم تعطوا بالكم. قالوا الايد اللي بتاكل فيها هاي اليمين اللي ما بتاكل فيها الشمال. طيب دور يمين دور دور شمال. لما قال له خربط زيك لشوف خربطهم خربطهم. قال له انا هي اليمين. قال له بده الله ينكش هاي. قال لك شنو بديش هذا غبي بالله عليك. فهمتوا يا ابني؟ نعم. الله قال وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. أن وقت القرآن ما حد يشرب دخان. أن بالشام حد يشرب دخان حاشا لله. وقت قراءة القرآن ما أحد يشرب له. مثل الإخواني يسمع الناس كل سيجارة حرام. معلومة السيجارة بالأول كان العلماء يقولوا ما فيها إيش حرمة. لكن لما تحقق ضررها الآن على جميع أطباء العالم حكموا بأنها مورثة للسرطان. تشلون تحقق يعني ضررها بالمئة مئة وشيء إذا تحقق ضرره صار حرام. شو حرام؟ ما فهمت يا ابني؟ بالأول كانوا مو محقق ما كانوا مجمعين على إنه مضر. أما الآن جميع أطباء العالم حتى بأمريكا بيرسموا على السكارة إيش سرطان. إكس إكس مو هيك؟ إنه كل الأطباء العالم حكموا بأنه يورث السرطان الرئوي. فهمت شلون يا ابني؟ فصار محقق الحرمة بدل ما بقيت يشربه صار يحرم. فهمتوا يا ابني؟ لو متفقوا عليه علماء الإسلام وعلماء أطباء العالم فصار من هالناحية إيش ما بقيت يشربه. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. الحمد لله ما حدا بإيش بيشرب الدخان وقت قراءة القرآن مهما كان الإنسان فاسق بيطفي هذا. حتى لو مر فيك رجل عالم ومعه سكارة بيخبى إيده ما تعطوا بالكم. لشوفوا بعض الناس إذا مر واحد من أهل العلم مع واحد عم يشرب سيكارت لي خبى ايده او رماها وطفاها. ما شفتوه يا ابني؟ نعم. في ابن مره انا كنت طالع على رنكوس، كان وقت الدين رمضان، وراكب بباص صيدلايا كلهم مسيحيين، ما في غير مسلم، ولا كنت سند سعيد يعني تقريبا. واحد جنبي عم يشرب سيكارة مسيحي، التفت شافني طفى السيكارة واعتذر، قال لي لا تأخذني يا أستاذ، والله أنا نسيان إنه عندكم صيام وأنت صايم. اعتذر، هو مسيحي، فهمت شلون؟ إنه عندهم أدب، ما فهمت؟ مع كونه لو كان مو مسلم بيتأدب وعي، وكيف بالمسلم؟ من باب أولى، موت يا ابني؟ نعم. قال: ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول، بل جعلوا يوم 40 يوم تجدد لهذه المنكرات. لا، مو يوم 40 تجدد المنكرات، هذا بيجتمعوا بيجيبوا الفقراء، بيعملون الأكل، بفرقوا أروح الميت، هي ثواب الميت يا ابني، ما فهمت شلون؟ هلا الأربعين شو معنى بيسووا فيه؟ بيجمعوا بيقرأوا ختمة قرآن، بيعطوه للي قرأوا، بيكرموهم مصاري، بيطعموهم، بيضارلا الروح الميت. هي ما في عندهم منكر، هاي ما في. قالوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة، وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. لا، ما نقول كل هذا، هذا باب الشدة. ما ظل سنة ورحت عملت دعوة وعزمت على الروح ميزة وطعمته وانفقت الأموال على الروحه، ما في مانع، لأن هذا انقطع عمله، ما بقى له عمل. إن النصارى بيفعلوه لو كان من عادات النصارى، لو كان من أنت ما نقاصد تسبه فيهم، ما في مانع. إذا ما نقاصد التشبه، ما في مانع. ما في شلون يا ابني؟ أنا قصدي إنه ارحم، صدق الروح ميت الميت تبعك، واتذكر أنا إيش الموت. قصد بني، إنما الأعمال بنيات، قصد تذكر الموت بدي إنسان يستعد له ويهيئ حاله، أو هذا انقطع عن أمل بيصدق عنه بيطعم عنه حتى بيضحوا عنه أوقات الله على صغانه بيصدق فيه، ما فهمت شلون؟ يعني إيمتى ما كان، مو ضروري على رأس الأربعين، مو شرط يعني إيمتى ما كان. قال زيارة لحدهم، ثم قال قرأناها تبع زيارة إيش، أيوة نحن مو كل من يرى. أي نعم. فضل ما يهدى للميت، شو أحسن شيء تهدي للميت؟ هذا سؤال عظيم. قال ابن القيم: قيل الأفضل ما كان أنفع في نفسه. أنفع في نفسه، هذا وقت كان في عبيد تعتق الرقاب، صار لك لون عم تعتق رغبته من الخدمة، من العبودية، صار حر، قليل هذا العمل يا ابني. قال: فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه. العتق والصدقة أفضل من الصيام، وأفضل الصدقات ما صادقت حاجة من المتصدق عليه. يا سلام، بدك تصدق على جماعة، صدقت على واحد في معه قوت يومه، صدقت على واحد ما عنده قوت يومه، هذا أفضل. اللي ما عنده قوت يومه هذا أفضل، فهمتوا يا ابني؟ هذا على يديه، هذا ما على يديه، هذا فقير وهذا فقير، لكن فقير على يديه وفقير ما على يديه. إذا صدقت على الفقير اللي على يدين أفضل من صدقت على الفقير اللي ما على يدين. هذا فقير طالب علم، هذا فقير مو طالب علم، الصدقة على الفقير طالب علم أفضل، ما فهمت شلون؟ إنما الأعمال بالنيات حسب الحال. قال: وأفضل الصدقة ما صادقت حاجة من المتصدق عليه، كان محتاج لهالشيء، وكانت دائمة كمان مستمرة، شرفين له بيت سكنته فيه، ما عنده ميت فيجي تحبطين له ميت فيجي لبيته. والله شلون يا ابني؟ يا سلام، قديش عظيم. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. بالنسبة للعجاز معلومة، شدة الحر، خصوصا إذا كان ماء مبرد. والله شلون نحن ما منلاقي له قيم، لأنه نحن قاعدين بين الماء دائما، الغرفة اللي قاعد فيها في ماء، والله شلون. أما قدر بلاد الحجاز الدنيا حر وما في ماء، وإذا كان في ماء ولا ما تحسن تنظفين من شدة حرارته شلون. قال وهذا في موضع يقل فيه الماء شايف ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنا لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. ميت يا ابني قاعدين هون، هون عندنا مي بحرة وهون في مي وفوق عندنا مي، واحد جوعان الصدقة أفضل نص مي أفضل؟ صدقة أفضل. ميت يا ابني لكن. وكذا الدعاء والاستغفار للميت، دعيني استغفر له له إذا كان إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص، إذا كان عم يدعي لك صادق ومخلص يا سلام، هذا دعاء لا يرد. ذلك دعاء الوالد لولده لا يرد، لأنه عم يدعي عن صدق وإخلاص. دعاء المسافر لأخيه لا يرد، عم يدعي عن صدق وإخلاص مش الأخواني. وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة أفضل، الصدقة علي أفضل، الصلاة أفضل إخواني. والوقوف للدعاء على قبره كمان شلون، تقف على قبره تدعي له والله شلون. وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه، والحج خصوصا إذا كان لحج محاجج والله شلون، أو إذا حجيت له أنت باب النفل ما بضر. فهمت يا ابني؟ إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بيهدوا ثواب لأن رايح حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح حج عن أبينا آدم، أنا رايح حج عن فلان، يا ترى بيجوز ولا ما بيجوز؟ صلى الله عليه وسلم. المعتمد إنه بيجوز، بعض الأئمة بيقول لا ما بيجوز صلى الله عليه وسلم، المعتمد إنه يجوز. نعم. ماذا مش الإيس اللي حج؟ يعني انت حبيت تحج عن ابيك ادم عليه الصلاة والسلام نفل، ورحت حجيت عنه، بقع الثواب لابين ادم ولا ما بقع؟ بقع مثل صار له شلون. سيدنا الشيخ محي الدين العربي رضي الله عنه الشيخ الاكبر حب ان يروح حج عن ابين ادم، قال ابونا هذا ادم يمكن ما حد عم يتذكر والله بروح حج عنه. لما راح وصل لما قصرتوه بالبيت قال رأيت ملائكة السماوات عم تطوف بطوافه لادم والله شلون. الله كشف له وشاف الملائكة عم يشاركوا بإيش بهالطواف، ما فهم؟ لأنك إذا تدعي لأخي الله بالله الملك ولك مثل ذلك، ودعاء الملك لا يرد، ما فهم شلون. إذ لما بتدعي لي وأنا بدعي لك الملك بيقول كل ملك معنا ما معنا ملائكة تحفظنا من أمر الله، هالملك بيقول لك ولك مثل ذلك، ودعاء الملك لا يرد، ما فهم شلون ابني. قال ابن القيم قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه هذا الأمل، ومنهم من لا يستحب ورآه بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته. هلأ كل واحد بيعمل خير من الأمة المحمدية بيكون في صحيفة رسول الله الدال على الخير كفاعله. فنشلون يا ابني. قال من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده صلى الله عليه وسلم، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهديه. ولو أهديناه ولا ما أهديناه هو سبب دلال إسلامنا وتقوانا، كل أعمالنا بيكون في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أهديت العمل ولا ما أهديته. لكن المعتمد أنه عمل الأمة كلهم على إيش، إذا أهدوا العمل لرسول الله كمان بيصل من باب أولى. إخواني أولاد المسلمين وأولاد المشركين، هذا بحث عظيم يا ابني. يا ترى فين إذا مات الولد دون البلوغ، سواء كان ولد أبواه مؤمنين أو ولد أبواه مشركين، شو حكم هذا الولد الصغير؟ فهمت يا ابني؟ قال من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو الجنة. شو الحلم يا ابني؟ الحلم يعني البلوغ. قديش ببلغ الولد أقل سن ببلغ في البلاد؟ 12 سنة. والبنت 9 سنوات شلون؟ والسن الوسط اللي ببلغ فيه الصبيان والبنات 15. وأكثر سن بيبلغ فيه الأطفال ذكور 18 ويدخل ب19، والبنات 17 وتدخل ب18. ولذلك هلا انت بيعطوا الدفتر العسكري للولد لما بتمم 18 بيخذ 19 بيعطوه اياه 18 لما بيخذ 19 بيسحبوه. هذا يعني اكبر سن يبلغ فيه بلد. قد ما يكون الولد ضعيف ونحيف ومريض متى ما انهى 18 من عمره ودخل 19 بيبلغ. والبنت نعم حكما. والبنت مهما كانت نحيفة ومريضة ومصابة إذا بلغت 17 ودخل 18 تنفوش الإخواني نعم. لكن أقل سن تبلغ في البنت 9. ولذلك لما رواه البخاري عن عدي بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى قلنا هذا آخر صحابي توفي في دمشق. دمشق دخلها صحابة كثيرون فضلك. آخر صحابي توفي في دمشق سيدنا البراء بن عازب. قال لما توفي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما توفي إبراهيم ابن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. قال لسا عم يرضع إن له مرضعا تمم له رضاعه إذا من أهل الجنة. لا يرضع الملائكة في الجنة. نعم إنه مرضع في الجنة من الحور بترضعه رضع شلون. أو سيدتنا آسيا بنت مزاحم أو سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم بيأخذ أطفال المسلمين بربيهم هو سيدنا إيش وسيدنا سارة رضع شلون. الصغير بده رضاع بربعه كل شيء يعني بربه. قال الحافظ في الفتح وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة الأطفال كيفين يا ابني. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد. إذا كان مثل ثلاث أولاد صغار لم يبلغوا الحنسة يعني ما بلغوا البلوغ ما أدركوا إلا أدخله الله الجنة لأبيهم بفضل رحمته إياهم. الوالد شلون رحمته بالنسبة لأولاده لكون عنده رحمة بقلبه على أولاده مثله ثلاثة الله بدخل الجنة برحمته لأولاده. نعم حتى لك الكافر كمان ولو كان كافر زي معنى التي الكافر لا ما بدخل الجنة أما أولاده الصغار بدخل الجنة. انت شلون يا ابني زي معنى. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى بأن يدخل هو. دوم الأولاد دخلوا الجنة إذا أبوهم سبب دخول الجنة بطل أن يدخل الجنة لأنه أصل الرحمة وسببها. وأما أولاد المشركين أطباكم فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة. هذا توقف فيه الإمام أبو حنيفة. أطفال المشركين توقف فيه الإمام أبو حنيفة. أما عند السادة الشافعية إنه بحيث إنه لسه ما بلغوا هذول أهل الجنة. انتوا شو إخواني؟ قال النووي وهو المذهب الصحيح إنه أولاد المشركين اللي ما بلغوا فين في الجنة. ليه الله قال وما كنا معذبين رسوله واللي بعد له رسول يكون بالغ حتى يكون عقله كمل. هنا المختار الذي صار إليه. المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة ما يتفقه بالصغير فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى. الصغير سموه كما العقل. ولما رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة. شوف الجواب. قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة يعني الصغير بيشمل أبواه مؤمنين أبواه كافرين. قال الحافظ إسناده حسن والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما سبق الذاكر وعدا ذكرك الراحمون عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الواردين على حوض نبيك ومن يده من الشاربين اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في رزقنا ووسع لنا في دارنا اللهم افتح علينا وعلى إخواننا فتوح العارفين ووفقنا لكل خير يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا والمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين